فضيلة الشيخ، ما حكم من طاف طواف الوداع وتأخر عن السفر بظروف خارجة عن إرادته وصلى أربع أوقات؟ إذا طاف طواف الوداع بعد انتهاء أعمال النسك ثم تأخر لظروف قاهرة كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لا يلزمه إعادة الطواف، ويكفيه الطواف الأول لأنه يثق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت، لكن تأخر بدون إرادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.